الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على العبد الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا قال المؤلف رحمه الله رواه الثلاثة، ما المراد بهم؟ نعم توافقون؟ إذا قال رواه الستة، الشيخان وصححه من أربعة، البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه إذا قال رواه الشيخان. والمراد هنا الإمام البخاري والإمام مسلم رحمه الله. طيب، هذا الذي مشى عليه المؤلف هل هو متفق عليه بين المحدثين؟ ولماذا سلك؟ يتفق على كل هذا مثل الشيخان أو الأربعة، قد يكون معروف عند حتى الأربعة غير معروف. نعم، يقولون أصحاب السنن. نعم. طيب، إذا قيل رواه الخمسة والإمام أحمد، تمام. المؤلف رحمه الله بدأ هذا الكتاب بالطهارة، لماذا؟ سفيان، ما المراد بالطهارة؟ الطهارة هو الطهارة هي النظافة، صح؟ لغة أم اصطلاحا؟ لغة، وفي الاصطلاح الحدث والخبث، والحدث هو الوصف المانع من الصلاة، ونحوه والخبث هي النجس. نعم. هل حديث عن الطهارة الحسية أم المعنوية؟ الحسية ليست المعنوية. نعم، للمعنوية. هل هناك طهارة معنوية؟ لا، طهارة الطهارة المعنوية ما هي؟ طهارة ماذا؟ هل هي طهارة القلب بالبدن من أي شيء؟ الشرك والبدع. المؤلف بدأ بباب المياه. المياه، ما المراد المياه هنا؟ قال المياه يعني كل المياه. كل المياه. لماذا قدم الكلام في الطهارة بالمياه؟ لأنها مصدر الطهارة. يرتفع الحدث أو يزول الخبث، وما سبقت مناقشة، ما سبق. طيب، قول النبي أو قول المؤلف رحمه الله في البحر، قال صلى الله عليه وسلم في البحر، هل ركب عليه الصلاة والسلام البحر لما قال ذلك أم ماذا؟ أولا، هذه الكلمة من كلام من؟ من كلام أبي هريرة أم ابن حجر؟ مو من كلام أبي هريرة، من قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر، من كلام أبي هريرة، لا خطأ. ما المراد؟ من الذي سأله؟ الصحابة يقصدون البحر، فيركبون البحر ولم يكن معهم الماء الكافي للطهارة. نعم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن جواز استعمال ماء البحر لطهارته، فأجابهم وقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماءه الحل ميتته. الطهور ماءه، ما معنى الطهور؟ ما تعرف ما معنى الطهور؟ نقي؟ لا ما ينفع. هو اسم الشيء ثم هو فعل. المعنى خطأ. الطاهر في ذاته المطهر لغيره. لماذا جاء الصحابة يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن ماء البحر؟ ولكن لماذا هذا السؤال وهم يركبون ظهر البحر؟ نعم أشكل عليهم هذا الأمر، لأن ماء البحر يختلف عن ماء البر. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال هو الطهور ماءه، ماء البحر، هل يجوز رفع الجنابة به؟ مالح صح؟ هل يجوز إزالة النجاسة به؟ صحيح. وهل ماء البحر عموما مطهر من الأحداث، مطهر من الأنجاس، رافع للأحداث، أم هو بحر دون بحر؟ كل البحار والبحر الميت، البحر الميت هو ما يستطيع، وقال أنه لا يستطيع الإنسان أن يستعمله من شدة ملوحته. ماذا أردت أن تقول؟ هو لا شك أنه ينبغي أن يغتسل بعد السباحة فيه، لأن الملوح هذه تؤثر في جلده. الطهور ماءه، لو وجد مكان في البحر فيه نجاسة مثل البحار التي تصب فيها المواسير، مياه المواسير النجس، فما هو الحكم فيها؟ تتغير يعني أحد الأمم الثلاثة يعني اللوح أو اللوح أو البيح أو البحر، فهنا يعني يقسم عليه من هذا المجال يقسم عليه. ولو كان ماء البحر صح، ما هو لون ماء البحر؟ نعم. ماء ليس له لون، ولكن إذا قلنا ماء لون البحر نقول هو يعني أزرق أو أخضر بحسب الانعكاس. هل ماء البحر له لون؟ ليس له لون؟ وكيف نراه أزرق وأخضر؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن حكم ماء البحر فزاد على الجواب، ما هي هذه الزيادة؟ الحل ميتتون، ما المراد بالحل ميتتون؟ ما معنى الحل؟ الحلال، الحلال ميتته، وما المراد بالميتة؟ الميتة ما هي؟ كلمة ميتة أعم من هذا، كلمة ميتة ما مات بلا زكاة شرعية، بلا زكاة وذبح. الحل ميتته. طيب شو أخذنا من هذا؟ حضرت؟ شو أخذنا من هذا؟ حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم بحيث سئل عن ماء البحر فأجاب وأضاف لهم الرفض عن حكم الآخر عن هيكل. نعم. الصحابة على قبيل قبلاتهم قبيل بسؤال. بسؤالي. أن جواز الزيادة في الجواب إذا طلب ذلك مصلح. نعم. الصحابة رضي الله عنهم على قبل أهتمتهم وعدم الوقوف في الحاجة. الشرف. وقلنا رحمة الله بعباده رحمة الله بعباده أن نجعل لهم ماء البحر طهور والناس لا يسألون عن البحر سواء في طلب الرزق. نعم جمال. ميتة البحر طاهرة، من أين استنبط حكم طهارة ميتة البحر؟ وهذا مبني على أي شيء؟ لا تبتعد كثيرا. أنت الآن قلت يستفاد منه طهارة ميتة البحر، استنبطت حكم طهارة الميتة ميتة البحر، من أين استنبطتها؟ من قوله الحل ميتته. إذن هذا مبني على أي شيء؟ مبني على جواز. لا لا، جواز الأكل ولا الشرب. مبني على كل حلال طاهر وليس كل طاهر حلال. أحسنت، كل حلال طاهر صحيح، كل حلال طاهر وليس كل طاهر حلال. نريد مثال الأول والمثال الثاني. أكمل. طاهر. اضرب مثالا. الشاه مثلا. طيب. وكله وليس كله طاهر حلال. كالذهب إلى الرجل طاهر ولكنه محرم. لكن يضرب مثلا في الأكل، الخمر قد ننازع فيه، ها؟ الدخان والتبغ، التبغ، لأن بعض الناس ممن ينتسب إلى العلم ذهب إلى إباحة الدخان لأنه طاهر، قال ما دام أنه غير نجس يجوز أن يحمله الإنسان في الصلاة وأن يشرب الدخان ما دام أنه طاهر، ومشى على هذا. لأن بعض الناس من أباح بناء على طهارته قال ما دام أنه طاهر وليس بنجس فهو مباح، ولكن هذه القاعدة عندها شق آخر. أنت كل نجس محرم وليس كل محرم نجس. كل نجس محرم، ما الدليل؟ لا لا لا لا لا لا. قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما لا طاهر يطعمه إلا يدا أو دما أو لحم خنزير. دما مسفوح أو لحم خنزير فإنه رجس أي نجس. وجه الدلالة من الآية أن الله علل أن هذه الأمور محرمة لنجاسته، فدل ذلك على أن كل نجاسة فهي محرمة، صح؟ طيب، كل نجس محرم وليس كل محرم نجس، كيف؟ أنت خلينا من الخمر، دعنا مما اختلف فيه. الدخان، ها؟ لا لا لا، السم مثلا، الحرير، هذا كله طاهر وهو محرم. استفدنا فوائد أخرى من الحديث. نعم جمال، أخذنا هذا. قلنا أن جميع حيوان البحر مباح، وكنا وذكرنا خلاف في أهل العلم في ذلك، ويرى أبو حنيفة رحمه الله أن حيوان البحر إذا كان على شكل كلب أو خنزير أو إنسان إن وجد فهذا، أو حية أيضا، حتى الحية حية فهذا لا يباح على المحرم. ويرى الإمام أحمد رحمه الله أن إذا كان على شكل الزبدة، نعم، إذا كان على شكل الزبدة أيضا فإنه لا يباح. ثلاثة الإمام أحمد جرى، الضبدع والحية والتمساح. ويرى الإمام مالك والشافعي الجواز يعني مطلقا، قالوا كله مباح وهذا هو الصحيح. وهو الصحيح. الدليل؟ الدليل أحل لكم ميتة البحر، أحل لكم صيد البحر وطعامه وكان لكم وللسيارة. قال ابن عباس يعني في أحل لكم صيد البحر أي ما خرج حي منه، وميتة يعني ما وجد ميتا، ولو بشرط أن يكون هذا يعيش في البحر. لا، الآية أحل لكم صيد البحر وطعامه، صيد وطعام، الصيد ما خرج حيا والطعام ما خرج ميتا. وهذا الحديث أيضا يؤكده ويؤكده حديث آخر، أحلت لنا ميتتان ودمان. طيب، ميتته لو أن شاة سقطت في البحر فماتت فهي حلال، إذا أخذنا بظاهر الحديث. ماتت شاة في البحر غرقا، هل هي مباحة؟ ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ميتته. ما المراد بالميتة هنا؟ الحيوان الذي يعيش في البحر. طيب، استفدنا فوائد أخرى. أنت لا يلزم الإنسان إذا ركب البحر أن يحمل ما يكفيه طهارة. النبي صلى الله عليه وسلم ما لم هؤلاء الصحابة على عدم حمل ما يكفيهم؟ نعم، مطلقا، إلا إذا ارتج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من ركب البحر إذا ارتج فقد برئت منه ذمة الله. طيب، مش أخذنا آخر؟ أنا ما أدري يعني طالب إذا أحداث والنجاسة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله أن هذا الحديث يعني حوالي نصف طهارة، نصف علم الطهارة. نعم، أخذنا هذا ولا أخذنا؟ لم نأخذ الفائدة هذه؟ ذكرناها أظن أنه لا يشترط التذكية لحيوان البحر، وسيأتينا الزيادة ستأتي. إذا كان الحيوان ممن يعيش في البر والبحر فهل له حكم ما يعيش في البحر فقط أم ما يعيش في البر، ولماذا؟ توفيق. إذا كان يعيش في البر والبحر لماذا؟ يغلب جانب الحظر على جانب الإباحة. تمام. ولو حتى ولو كانت مفترسة، الحديث عام والأدلة عامة وهو الصحيح، حتى ولو كانت مفترسة وذات أنياب قاطعة تفترس بها، حتى ولو كان سمك القرش الذي يفترس الإنسان، فإن ذلك كله مباح، كله مباح. ولو أن قرشا أكل إنسانا ثم صيد بعد فترة أيجوز أكله؟ أين إزالته؟ خلاص زال بالكلية. ايه تصورات عجيبة عندك. ها؟ طيب، في بطنه. طيب، صادوه بعد اسبوع بعد ان يعني تهضم هذا الشيء، هذا الانسان المأكول المسكين في بطنه، يجوز يأكل الانسان؟ يجوز اكله؟ صح؟ نعم، يجوز أكله. ولكنه طاهر من الأصل حتى ولو قلنا بنجاسته، إن قلنا بنجاسته أن هذا قول ممتنع أصلا لا يقبله الشرع لأن النصوص كلها ترده، فإنه يطر بالاستحالة، يطر بأي شيء بالاستحالة. كالجلالة مثلا، الجلالة وهي الدابة التي لا تتغذى إلا بالنجاسات، هذه حرام أكلها وشرب لبنها، بل حتى وركوبها في بعض الأثار، إلا إذا طهرت. وتطهيرها كيف يكون؟ في إعلافها المباح وإعلافها الطاهر، فإذا علفت الطاهر مدة حلت. نعم. لا تؤكل، لا تؤكل، لا بد من تذكيته. السلحفات، سلحفات البحر لا يجوز أكلها بلا زكاة، لا بد من أن تذكى. نعم. أشو السرطان؟ نعم السرطان وهذه الأمور لا تذكى. لماذا؟ لأنه لا نفس لها سائلة، فما لا نفس له سائلة لا بأس، حتى ولو كان يخرج ويعيش في البر كالسرطان وجراد البحر وبعض الأمور التي لا أدري أنتم ربما أعرف مني بها. إذا وجد شيء لا نفس له سائلة، يعني لا دم له سائل وخرج، ولو بقي مدة، لأن في الغالب إذا بقي مدة طويلة في البر يموت، يموت، فهذا لا بأس بأكله. نعم. طهارة دم السمك من أين أخذت هذا؟ نعم، ولكن كيف استنبطت هذا الحكم؟ نعم. لا. الدم جزء من الميتة، إذا دم السمك طاهر. لو تلطخ إنسان بدم السمك كان الدم مسفوحا كثيرا، أيضره في ثوبه إذا أراد أن يصلي؟ يضر ولا ما يضر؟ لا يضر. لماذا؟ لأنه طاهر. دم السمك المسفوح هل يشبه مثلا الشياه المسفوحه، الشياه المذبوحه؟ لا يشبه، لا يشبه. دم الشياه تلطخ بين الانسان ثقيل دم الشياه، فهل هو مش مع دم؟ والله اسال السماكين، اذهب الى السماك اساله. ليش انت تريد انت؟ لا دم السمك، دم السمك فيما أعرف يختلف عن دم الحيوان البري، فهو خفيف ولا ينتن كما ينتن دم الحيوان البري، فهو يختلف. يختلف عن الحكم بين الجزار والسماك. نعم، السماك يصلي في ثيابه الملطخة بدماء السمك، والجزار لا يصلي بثيابه الملطخة بالدماء. كيف؟ ليش؟ لأن دم الشياه إذا كان مسفوحا فإنه نجس، أو دما مسفوحا فإنه رجس، ودم السمك جزء من مما ميتته طاهر، طاهرة، والجزء يتبع الكل. فما دام أن ميتة البحر حلال حتى ولو لم يصدها الإنسان ووجدها على شاطئ البحر، إذا كانت مباح فيها دم محتقن أم لا؟ أه؟ فيها دم محتقن، ولا تجد في الشريعة أن حيوانا ما يحل جزء منه ويحرم جزء آخر، ما هو موجود هذا في الشريعة، فإما أن يحل كله وإما أن يحرم كله. ومن أجزاء الميت الدم، فدم السمك ليس لا بأس به. نعم. نعم. مسألة عموما، لحمها يحل ودمها لا يحل. نعم، الدم دم مسفوح ضار. لا، ما هذا، ما هذا قصدي؟ هي هذا من رحمة الله بنا، لو أن الله أوجب أن نذبح الأسماك يخرج هذا الذي يصيد طنا من السمك يأخذ كل سمكة من الصغير الكبير ليذبحها للحقه بذلك مشقة عظيمة. أخذنا حديث أبي سعيد ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن الماء طهور لا ينجسه شيء، ما المراد أن الماء طهور؟ نعم، ما المراد أن الماء طهور؟ يعني جنس الماء. الماء طهور لذاته وطهر لذاته. اصبر، الالف واللام هنا للجنس، اي تمام كل المياه، يعني الاصل فيه. في قاعدة اظن مرت علينا حتى في الزاد، قررها الفقهاء في المياه، يقولون انها ان الماء كلما نزل من السماء، كل ماء نزل من السماء او نبع من الارض فهو طاهر ومطهر، طاهر ومطهر، هذه من القواعد الفقهية. واستدلوا لذلك بقوله تعالى: وانزل لكم من السماء، وانزلنا من السماء ماء طهورا. وبقوله ايضا: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم. الماء طهور، ما المراد إذن بطهور؟ طاهر في نفسه، مطهر لغيره، لا ينجسه شيء. ما معنى لا ينجسه شيء؟ سوف تناقشون بالكلمة. ظاهر الحديث لا ينجسه شيء، من أين أخذت العموم؟ لا شيء نكر في سياق النفي تفيد العموم. ظاهر الحديث ولو قل ولو كثرت النجاسة، صح؟ وهل هذا مراد؟ ليس مرادا. اجمع المسلمين على ان الماء اذا تغير يعني في احد الامور ثلاثه، سواء في لونه او طعمه او ريحه، فانه يحكم عليه بالنجس. نعم، اذا العموم ليس بمراد. استفدنا فوائد من هذا الحديث. نعم، اصل الماء انه طاهر، واذا شك الانسان في المعهد هو طاهر او نجس فانه يحكم عليه بالطهر لا بالتغير. انت قلت طاهر، كم ينقسم الماء من قسم؟ أكمل. ينقسم إلى ثلاث خمسات: ماء نجس، وماء طاهر، وماء مطهر، أو ماء طهور. الطاهر ما هو الطاهر؟ حال الطاهر هو الذي طاهر بذاته، ولكن لا يطهر. لا يطهر غيره. نعم. وقال أن الماء لا ينقسم إلا إلى قسمين فقط: الماء نجس، الماء طاهر يعتبر طاهر لذاته ومطهر لغيره. ما المفروض أن نقول أن فيه ماء طاهر لذاته وغير مطهر لغيره؟ تمام، لا ينجسه شيء. استفدنا أن الماء يدفع عن نفسه النجاسة بخلاف السوائل الأخرى. صحيح، في فائدة أخرى في دفع النجاسة. لا، ما لم يتغير. في فائدة أخرى، من صيغة العموم أخذنا الفائدة. ذكرنا أن بعض النصوص العامة في الشريعة لا يراد منها العموم، بل هي مخصصة بأمور. وأخذنا أيضا فائدة في أصول الفقه. نمشي، ما عندنا إلا الحديث هذا، هب أنه ما عندنا إلا الحديث هذا، نريد أن نأخذ فوائد منه ثم ننتقل. نعم، الإجماع يخصص السنة، صحيح؟ إذا يخصص السنة، وكان ثابت، يعني كان هناك دليل آخر أن النص من القرآن والسنة يخصص كذلك، مع وجود الإجماع، فهل هذا يعتبر عند تخصيص الإجماع؟ أنا قلت لك هب أننا ما عندنا حديث أبي أمامة الباهلي بعده، هب أن عندنا إلا حديث أبي سعيد، هب أنه ما عندنا حديث آخر قد خصصه. بعض العمومات التي تأتي في السنة يخصصها الإجماع، صحيح؟ مثال: عدة الأمة كيف تتنصف؟ إذا كانت مطلقة تعتمد شهر ونصف على عكس الحر. اجماع من هذا؟ الصحابة؟ نعم يا حمزة، تحتاج المراجعة. نسيت. السنة قد تخصص بالإجماع، صحيح؟ لا. هذه مسألة صحيحة، مسألة العدة. في تصليح الامتحان ذكرنا هذا وذكرنا. لا ذكرنا، وجدنا لها مثالا بعد ذلك، وجدنا لها مثالا كمسألة العدة، عدة الأمة المطلقة، هل عدتها ثلاثة قروء أم يتنصف تتنصف العدة؟ الظاهر أن إجماع الصحابة قد انعقد على ذلك، أن الأمة تتنصف عدتها، ولكن هذا هل هو إجماع يخصص السنة أم يخصص القرآن؟ يخصص القرآن، لأن الله قال ثلاثة قروء. طيب نبقى في الطهارة، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وجودا وعدما، أخذنا حديث أبي أمامة إن الماء لا ينجسه شيء لما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، استفدنا فوائد من هذا الحديث. نعم. إلا إذا وقعت فيه نجاسة تغيرت أحد أوصافه، غيرت أوصافه كلها، أحد أوصافه الثلاثة. إيش هي؟ الطعم هو الطعم هو المطلق الضوء. نعم. اللون هو الاختصاص هو الضغط. نعم. هذه الثلاثة إذا تغير أحد هذه الثلاثة حكمنا، استفدنا فوائد أخرى. ولو كان ضعيفا فإن الإمام النووي رحمه الله نقل الإجماع على أن أهل العلم أخذوا بحكمه. تمام. إذا صح يخصص ما قبله. أيضا أن الماء لا يحكم بالنجاسة إلا إذا وقعت النجاسة فيه، فذكر بعض أهل العلم الإجماع في ذلك. اصبر ما وصلنا لهذا. هل فيه رد على من قال بنجاسة الماء إذا وقعت فيه نجاسة؟ صحيح؟ نعم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني له ريح. ولكن لا لون له ولا ريح له ولا طعم له، فإذا تغير خرج عن أصله في أحد هذه الأمور الثلاثة حكمنا حينئذ بنجاسة، إن كان التغير بنجاسة. سفيان. المحسوسة. أحسنت، كالرؤية. حتى الشم كما يأتي إن شاء الله في الحدود، الذي يشرب الخمر قد تثبت جريمته بشم فمه. نعم. وصف. طيب زيادة البيهق استفدنا منها فوائد أيضا، الماء طهور إلا إذا تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. يجب أن تكون النجاسة فيه، تكون محدودة فيه، ليس بجديد. كيف؟ تكون النجاسة فيه واقعة فيه. يعني لو أن ماء تغير بنجاسة مجاورة لا يضر؟ كيف لا يضر؟ وهل هذا يمكن؟ يتغير الماء بنجاسة مجاورة يمكن؟ يمكن؟ يتغير الريح، كيف يحكم على الماء حينئذ؟ يعني الإنسان إذا أخذ هذا الماء وجده خبيث الرائحة. النجاسة لم تقع فيه، يحكم عليه بماذا؟ الدليل. الدليل شو؟ تحدث فيه. وهل في من قال بذلك من أهل العلم؟ رواية في المثل. نعم، حكاها بعض أهل العلم إجماعا، حكاها بعض أهل العلم إجماعا، ولو لم يحكى فيها الإجماع لكان القول بنجاسة الماء قويا، لها قويا، لأن كون الماء يكون متغيرا بالنجاسة المجاورة فوصل إلى درجة تغير ريحه، صارت ريحه خبيثة، هذه مشكل في التطهر به. لكن لو لم ينعقد هذا الإجماع الذي حكاه بعض أهل العلم لقلنا بنجاسة الماء. لكن يؤكد هذا الإجماع المحكي ماذا؟ زيادة البيهقي هنا بنجاسة تحدث فيه، تحدث فيه. عندك أنت، أنا ليس محقق الحديث عندي، لكن الظاهر صحتها. أبي أمامة، أي زيادة البيهقي إيش عندكم؟ ها؟ صححت ولا ضعفت؟ والله ترى بعض الزيادات يختلف المحدثون فيها تصحيحا وتضعيفا. بعض الأحيان يأتي محقق، يعني كثر المحققون في هذا الزمن، صار كل من هب ودب يأتي ليحقق كتب أهل العلم، فيأتي بعض المحققين ليضعف وآخر يصحح، وهذه مشكلة. فأنا أنصحكم أنكم إذا اقتنيتم كتابا اقتنوه محققا بتحقيق من شهد له بالعلم في هذا الباب. كثر المحققون، لكن خذوا كتابا محققا من إنسان معروف بالعلم ومتخصص في هذا العلم، في علم المصطلح وعلم الرجال. فهمتم؟ ثم قال المؤلف رحمه الله هذا الذي أخذنا في فوائد أخرى. نعم، هذا في كيفية تطهير الماء النجس، صح؟ نعم. حتى انعقد يعني مجمع الفقه الإسلامي الذي يتبع رابطة العالم الإسلامي، وكذلك هيئة كبار العلماء، في السنوات الأخيرة طرحت مسألة مياه المواسير، المياه التي تجري في المجاري وتخرج من المراحيض تكون في الأصل نجسة، واستعملت لها سوائل فأزالت النجاسة عنها، فاجتمع لذلك أهل العلم واستفتوا في حكم هذا الماء، فأفتوا بطهارتها إذا زال أثر النجاسة بالكلية، بحيث لم يعد للماء لون ولا ريح ولا طعم، وزال أثر النجاسة بالكلية، فإنهم قد ذكروا أن هذا الماء طاهر، يطهر من الأحداث والأنجاس، إلا أنهم نصحوا بعدم شربه خشية الضرر. وفي هذه الآونة الأخيرة ولله الحمد توجد سوائل قوية جدا تزيل جميع أثار الميكروبات والنجاسات. يعني لو أنه مثلا، لو أن البلاد لقلة مياههم أرادوا أن يستعملوا الماء هذا الذي يجري في المواسير من جديد، كما هو الشأن في بعض الدول التي يقل فيها الماء، يريدون استعماله من جديد بإضافة سوائل كيميائية كثيرة فيها، فهل يعود الماء إلى حكمه الأصلي بعد أن تنجس؟ لا نقول نعم حتى نتأكد من إزالة إيش؟ إزالة أثر زوالي من زوال أثر النجاسة. إذا زال أثر النجاسة بالكلية فإنه يعود إلى أصل. والفقهاء قديما لم يعرفوا هذه السواء، بل ذكروا أن في تطهيره ماذا؟ ها؟ ثلاث أشياء: إما زيادة ماء كثير، طول المكث، أو الاغتراف منه، صح؟ هذه ثلاث سبل. هذه زيادة السوائل هذه أضفناها لأنها حديثة. حديث في شيء أخذناها قلناها. نعم أخذا بعموم الحديث، أخذا بعموم الحديث صحيح. إذا شك الإنسان في الماء هو نجس أم طاهر، فما هو الأصل؟ إذا شك الإنسان أراد أن يتوضأ وجد ماء في إناء في بيته وشك فيه أطاهر أم نجس، فالأصل ها؟ لكن لو وجده متغيرا بصفرة تحرر. كيف يتحرر؟ بالشم أو بالذوق. نقول إذا ما وجد هذا التحرر لأنه تغير في نجس فهو نجس، بإذا تغير في طاهر فننظر يعني سبب المزمع أم لا. نعم. حديث ابن عمر حديث قلتين أخذناه صح؟ طيب حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء سماها أهل العلم باسم كيف هذا؟ كان فيها عند النبي صلى الله عليه وسلم بئرا كانت ترمى فيها بعض النجاسات، فجاء بعض الصحابة يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الماء. وش قال؟ فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. نعم. مرة الحديث أن كانت ترمى فيها تحيير والنتن وبعض النجاسات. نعم. هو كذلك. نحمل هذا الحديث على أن هذا الماء كثير كثير ولا تؤثر فيه هذه النجاسات التي تلقى فيه، فهي لم يتغير، ولذلك قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. حديث القلتين، حديث ابن عمر إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. القلتان، القلة معروفة، تعرف القلة يا بدر؟ ما تعرف القلة؟ تعرفها. القلتان كم قدر الفقهاء رحمهم الله يعني كمية الماء فيهما؟ القلة الواحدة، القلة الواحدة، فيصير القربتان كم؟ خمس قرب. عرفت القربة ما هي يا جمال؟ نعم، إناء يستخرج به الماء من البئر ويصنع من الجلد الماعز أو من غيره من الجلود. طيب إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ما المراد؟ لم ينجس. لا يؤثر فيه. صحيح. نعم. لكن في من أهل العلم من صح على تقدير صحته ماذا نقول؟ نقول على تقدير صحته فهو مقيد أو مخصص. بماذا؟ ما لم يتغير الماء. نعم. قلنا إذا حملنا على أنا ما حملنا عليه الآن الموضوع يعني تغير فهي هي فائدة جاء بها الحديث قلتين يعني ما هو الفرق بين ما إذا كان أكثر من قلتين أو فعل قلتين المراد أن الماء الكثير الماء الكثير وهو الذي عده الفقهاء أكثر من قلتين يبقى إذا بلغ قلتين فما فوق فهو ماء كثير عندهم فإن النجاسة إذا وقعت فيه وتكون النجاسة يسيرة فإنها لا تؤثر فيه لأنه يدفع عن نفسه هذا الشيء الذي وقع فيه وهم يقولون كما قلت لكم يعدون الماء القليل ما دون القلتين وما دون القلتين ينجس بمجرد بمجرد ماذا بمجرد الملاقات لأنه لا يدفع عن نفسه انتهى الوقت يكفي هذا خلينا لأن المناقشة طالت لأننا ما ناقشناكم في أو بداية الكتاب يكفي نأخذ غدا إن شاء الله حديث أبي هريرة وما بعد إذن غدا بسم الله اقرأ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب أخرجه مسلم وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولمسلم منه ولأبي داود ولمسلم منه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليختلفا جميعا أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها أخرجه مسلم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب اللام هنا لا هي اللا الناهية لا يغتسل ولذلك جزمت الفعل المضارع بعدها لأن اللا تجزم الفعل المضارع اللا الناهية والنهي هو طلب الكف عن الشيء على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة وصيغته الفعل المضارع المجزوم المقرون بلا الناهية والأصل في النهي التحريم لقوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ولقوله سبحانه جل شأنه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فالأصل فيه التحريم حتى يقوم دليل على أن النهي للكراهة وقوله لا يغتسل أحدكم الغسل معروف وهو إفاضة الماء على كافة البدن بنية رفع الحدث أو بنية التبرد لكن الغسل هنا الذي جاء في هذا الحديث هو الغسل الشرعي وقوله أحدكم الخطاب هنا للرجال لأن أغلب الخطابات الشرعية موجهة إلى الرجال لأن الرجال هم وعاء العلم ورعاة الشريعة ولكن اعلم أن النساء يدخلن في هذا الخطاب فكثيرا ما نأتي أو نجد في النصوص الشرعية الخطاب موجها إلى الرجال دون النساء ولكن النساء داخلات في هذا الخطاب حتى يقوم دليل يخص هذا يخص الرجال دون النساء أو العكس. وقوله في الماء الدائم أي الماء الراكد الذي لا يجري، الراكد والساكن الذي لا يجري كمياه البرك والغدران والآبار وما أشبه ذلك والخزانات، هذا كل هذه كلها مياه راكدة ساكنة لا تجري، بخلاف ماء العيون أو الأنهار أو البحار أو البحيرات، هذه كلها مياه متحركة تجري. وقوله لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، هذه جملة حالية أي حال وقت الجنابة. وقوله وهو جنوب، الجنابة وصف يمنع من الصلاة ونحوها، يمنع من الصلاة وقراءة القرآن، فهو الحدث الأكبر. وسمي الجنوب جنوبا لأنه مأمور بأن يتجنب الصلاة ومواضعها، وكذلك سمي الجنوب جنوبا لأنه يتجنب الناس بهذا الوصف. وسمي أيضا جنوبا لمجانبة مائه عن مكانه الأصلي، يعني انتقال منيه. والجنابة وصف يحصل إما بالإنزال بسبب الجماع أو بمجرد الجماع فقط. الجنابة وصف يلحق الإنسان إما بالإنزال، إنزال المني بشهوة، إنزال المني بشهوة شرط لا بد من الشهوة، لأنه لو نزل المني بغير شهوة فلا يعد جنوبا، لا يعد جنوبا لأنه قد يخرج بسبب المرض. فالجنوب هو الذي أنزل المني بشهوة أو هو الذي جامع أهله حتى وإن لم ينزل، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الغسل يجب بمجرد التقاء الختانين، فلا يشترط في الجماع أو لا يشترط الغسل، لا يشترط الإنزال إذا وقع الجماع ولو لم يقع الإنزال. أخرجه مسلم. وللبخاري، نأخذ الحديث الأول أولا، يستفاد من هذا الحديث أنه ينهى عن الاغتسال من الجنابة في الماء الراكد، يؤخذ من نهيه صلى الله عليه وسلم. واختلف أهل العلم رحمهم الله، هل هذا النهي للكراهة أم هو نهي للتحريم؟ فيرى بعض أهل العلم أن النهي هنا للتحريم، وأنه يحرم على الإنسان الجنب أن يغتسل من الماء الراكد. واستدلوا بهذا الحديث وقالوا إن الأصل في النهي التحريم. وقال بعض أهل العلم بل إن النهي هنا للكراهة، للكراهة. وأظن أنه قد سبق لنا الكلام على الضابط الذي يميز به الإنسان بين نهي الكراهة والتحريم. النهي الذي يكون للتحريم في الغالب يكون فيما يتعلق بالعبادات، لأن الإنسان مخلوق لهذه العبادة ومأمور بأدائها على الوجه الشرعي، فإذا ورد النهي متعلقا بالعبادة فإنه يكون في الغالب لأي شيء للتحريم. هذا ضابط احفظوه وامشوا عليه، وأنا أقول في الغالب لا دائما، يعني لا أقول إن هذا الضابط مضطرد على الدوام، بل قد ينعكس. وإذا كان النهي مما يتعلق بالآداب والأخلاق فإنه يكون في الغالب للكراهة. فإذا قال قائل ما علة النهي هنا؟ ما هي علة النهي؟ لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الجنب أن يغتسل من الماء الراكد؟ نقول حتى لا يتلوث هذا الماء، ولسنا نقول إن الجنب نجس. الجنب لا ينجس وليس بنجس، ولو أنه انغمس في الماء فإن الماء على القول الصحيح لا ينجس أيضا، خلافا لقول بعض أهل العلم وهو قول ضعيف جدا أن الماء ينجس. ولكن ربما هذا الجنب إذا أجنب أفرز بدنه أشياء وإفرازات تؤثر في الماء، فلأجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن يغتسل الجنب في الماء الراكد الذي لا يجري. وربما أيضا نقول قد يكون في بدن هذا الجنب في فرجه أو حول فرجه منيا جافا أو شيئا من القاذورات التي أفرزها جسده، فإذا اغتسل في هذا الماء الذي لا يجري فإنه يؤثر فيه ويغيره. والراجح في هذه المسألة أن النهي هنا للكراهة وليس للتحريم. وقال بعض أهل العلم إن النهي للتحريم، حتى ذهب بعضهم إلى أنه لو اغتسل من جنابة في ماء راكد لم يرتفع حدثه. لماذا؟ يقولون لأن النهي عائد إلى ذات العبادة، وهذا قول مرجوح وليس بصحيح. بل إذا اغتسل الإنسان من جنابة في ماء راكد لا يجري فإن حدثه يرتفع، لكنه يكره له ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال من الماء الراكد حال الجنابة. ويستفاد من هذا الحديث أن الشريعة الغراء تحث على النظافة، فشريعتنا ولله الحمد شريعة النظافة والطهارة والطهر. من أين يؤخذ؟ يؤخذ من نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال من الماء الراكد حتى لا يتلوث الماء. ويستفاد من هذا الحديث الحرص على عدم إفساد الماء وإبقائه على طهوريته ونظافته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاغتسال من الماء الراكد خشية أن يتأثر هذا الماء بجنابة من لحقته الجنابة. ويستفاد من هذا الحديث جواز الاغتسال من الجنابة في الماء الذي يجري، جواز الاغتسال من الجنابة في الماء الذي يجري. من هنا أخذنا هذا من مفهوم المخالفة، لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أي شيء؟ عن الاغتسال من الماء الدائم، ففهم من كلامه أن الماء الجاري الاغتسال منه من الجنابة لا نهي فيه. ويستفاد من هذا الحديث جواز الاغتسال في الماء الراكد من غير جنابة. كان ينوي الإنسان التبرد مثلا، أو ينوي مثلا غسل الجمعة وليست عليه جنابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك مقيدا هذا النهي بماذا؟ بوصف وهو الجنابة. فدل ذلك على أنه ما لم يكن الإنسان جنبا فإنه يجوز له أن يغتسل من الماء الراكد إذا لم يكن جنبا. طيب، والمؤلف رحمه الله أتى بهذا الحديث في هذا الباب. لماذا أتى بهذا الحديث في باب المياه؟ لماذا؟ ليبين أن الماء لو أن الإنسان اغتسل منه من جنابة فإنه لا يتأثر. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم فمن أهل العلم من يرى وهي رواية في مذهب الإمام أحمد أن الماء الذي استعمل الماء المستعمل في طهارة واجبة فإنه لا يجوز استعماله مرة أخرى، ويريدون بالماء المستعمل الذي انفصل من الأعضاء، الذي انفصل من الأعضاء يعني بعد أن تناثر من أعضائه إذا توضأ، هذا ماء مستعمل، على أنهم يجعلون الماء الذي انغمس فيه الإنسان انغماسا ليس بمستعمل باق على إطلاقه، ويرى بعضهم أنه مستعمل أيضا. المهم أنهم يقولون أن الماء المستعمل في رفع حدث، الحدث قاسوا هذه المسألة على أي شيء؟ على العبد إذا تحرر، على العبد إذا تحرر فإنه لا يعتق من جديد، وهذا القياس فيه نظر، هذا القياس فيه نظر، لأن العبد إذا تحرر يكون حرا لا يسترق من جديد، ولا دليل على أن الماء المستعمل لا يجوز استعماله في طهارة أخرى أو في رفع حدث آخر، فالماء باق على طهوريته، وهم يفرقون بين الماء المستعمل لطهارة واجبة والماء المستعمل لطهارة مستحبة، فيقولون مثلا الماء الذي استعمل في طهارة في وضوء التجديد، لو أن الإنسان جدد وضوءه على غير حدث وتناثر الماء من أعضائه بعد هذا التجديد، يقولون يجوز أن يستعمل هذا الماء مرة أخرى. لماذا؟ لأنه استعمل في رفع طهارة، نعم استعمل في طهارة مستحبة، استعمل في طهارة مستحبة، بخلاف ما لو استعمل الماء في طهارة واجبة. والصحيح أنه لا دليل على هذا، على هذا التفريق، فما دام أن الماء باق على طهوريته فإنه يستعمل حتى ولو كرر الإنسان ذلك مرات ومرات. إذن هذا الماء الذي انغمس فيه الإنسان ورفع الجنابة عنه عن نفسه به، انغمس فيه وهب أنه قليل، ما هو حكمه؟ أنه طهور، يجوز أن يغتسل به مرة أخرى، ويجوز أن يتوضأ منه هو أو غيره، لأن الماء لا يجنب، ولأن الماء طهور لا ينجسه شيء، ولأن الجنابة لا تؤثر في الماء أصلا. نعم، ولو كانت الجنابة تؤثر في الماء لكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر ذلك، لأنه هل تعرض لحكم الماء في هذا الحديث؟ أجيبوا جماعة، هل تعرض لحكم الماء في هذا الحديث؟ لم يتعرض، بل نهيه مقصور عليه شيء على الجنب إذا اغتسل من الماء الداء. آخر فائدة جواز الاغتسال في الماء الراكد، أخذنا وجوب المحافظة على الماء. الحرص على عدم تبذير الماء وإفساده وتلويثه، هذا جاء في النصوص الشرعية، أخرجه مسلم، قال وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يزري ثم يغتسل فيه. هذا الحديث غير الحديث السابق، اللا هنا لا الناهية، صح؟ نعم، لا يبولن أحدكم، وهنا هذا نهي مؤكد بالنون المشددة، نون التوكيد المشددة، لا يبولن أحدكم، نقول في أحدكم مثل ما قلنا في الحديث الذي قبله، في الماء الدائم الذي لا يجري، هذا نهي من النبي عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ثم حرف عطف، وهذه القطعة من الحديث رواها المحدثون بالحركات الثلاث، فجاءت في بعض الأحاديث ثم يغتسل فيه، جاءت بالجزم والنصب والضم، ولكل حركة معناها. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يزهي ثم يغتسل فيه، هنا ثم يغتسل فيه، إذا كانت بالضم وش يكون الحكم؟ لا، هنا إما أن يكون النهي عن الجمع بين البول والاغتسال، يعني يبول ثم يغتسل في نفس الوقت، وهذا فيما لو كان فعل يغتسل منصوبا ويكون عامل ثم كالواو، كقولنا لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فهمتم؟ يعني الجمع في نفس الوقت، هذا إذا كانت على رواية النصب، أو أن تكون على رواية الجزم، ويكون حينئذ النهي عن مسألتين، عن البول وعن الاغتسال، عن البول في الماء الدائم وعن الاغتسال منه، أو أن تكون على رواية الضم، ويكون حينئذ النهي عن أي شيء؟ عن البول فقط، عن البول. هذه ثلاث روايات، وعلى كل هذا نهي منه عليه الصلاة والسلام على أن يبول الإنسان في ماء دائم ثم يغتسل فيه، هذا مناف للمروءة أصلا، هذا يتنافى مع المروءة والنزاهة والنظافة، كيف يبول الإنسان في مكان ثم يغتسل فيه؟ فيستفاد من هذا الحديث فوائد. أولا، تحريم البول في الماء الدائم الذي لا يزهي، لأن النهي هنا على الراجح للتحريم. من أين أخذنا؟ لأنه نهي مؤكد بهذه النون، نون التوكيد المشددة، ولأن البول في الماء الدائم تلويث له، وينبغي للإنسان أن لا يلوث الماء، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الملاعن الثلاث. والملاعن الثلاث ما هي؟ يعني أن يجتنب الإنسان الملاعن الثلاث التي لو بال الإنسان فيها لاستحق لعنة الناس، وهي الظل وطريق الناس والماء. إذن يستفاد منه تحريم البول في الماء الدائم الذي لا يجري، ويستفاد من هذا الحديث جواز البول في الماء الذي يجري. من أين أخذ معك؟ لأنه قال لا يجري، فهو قيد ذلك بهذا الوصف أنه لا يجري، فدل ذلك على أنه لو كان يجري لجاز، ولكن هل معنى أنه جائز أنه مطلوب؟ هو ينبغي للإنسان أن يتجنبه وأن لا يبول في الماء. أما إذا كان البول في مياه مستبحرة كما قال الفقهاء، يعني في مياه كثيرة، فإنه جائز بالإجماع، كالبحر والبحيرات الكبيرة، نعم هذا لا بأس به. طيب الأبار، يبول الإنسان في بئر، يجوز هذا؟ لا يجوز، حتى ولو كان الماء كثيرا، حتى ولو لن يكون لبوله أثر في هذا الماء، لا ينبغي أن يبول فيه. لماذا؟ لأنه تلويث، لا شك أنه تلويث. نعم، هي لا يتجدد في الغالب الآبار، لا تتجدد بحسب الآبار. في آبار مياهها يعني مخزون عبارة عن خزانات، وفي آبار تكون على عيون جارية، فإذا كان البئر على عين جارية فلا بأس، ولكن ينبغي أن نتجنب. لا يفهم من كلامنا أنه يجوز، أي أنه مطلوب، فرق بين الجائز والمطلوب. أما البحر والمياه الكثيرة فهذا لا بأس كما قلت آنفا. ويستفاد من هذا الحديث حث الشريعة الغراء على النزاهة والنظافة، يؤخذ من نهي عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الدائم. ويستفاد من هذا الحديث أن الشريعة كاملة ولله الحمد، راعت جميع مصالح العباد والبلاد، والذين يتغنون اليوم بالمحافظة على البيئة ونظافة البيئة وحسن جمال البيئة، نقول كل هذا جاء الإسلام به ولله الحمد، جاء الإسلام به. فلو عادوا إلى هذه النصوص لتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولسنا محتاجين إلى أن ننظر إلى الدراسات الغربية والغير العربية الإسلامية في نظافة مدننا أو أسواقنا، لأن عندنا ولله الحمد في النصوص الشرعية ما يعلمنا المحافظة على البيئة. نعم. ويستفاد من هذا الحديث قلنا جواز البول في الماء الذي يجري، يستفاد من هذا الحديث أنه يكره للإنسان أن يغتسل في ماء بال فيه، وقد يحرم عليه، يحرم عليه أن يبول ويغتسل من ماء دائم. وقلت يكره لقول بعض أهل العلم ذلك، من قال إنه يكره، فإذا كان هذا الماء قليلا وبال الإنسان فيه حتى تغير واغتسل منه، هل ينفعه هذا الاغتسال؟ لا ينفعه، لا ينفعه هذا الاغتسال. ويستفاد من هذا الحديث تحريم الاغتسال بالبول، والبول لا يرفع الحدث. من أين أخذنا هذا؟ لأنه إذا كان نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء ثم يغتسل منه قد ثبت، فكيف بما لو اغتسل الإنسان بالبول أو تطهر به؟ ولذلك لو أن إنسانا في صحراء بال في إناء وليس عنده شيء يرفع به الحدث، ليس عنده شيء، أو وجد الإنسان نفسه في مكان لا صعيد فيه أصلا، وجد نفسه في غرفة من إسمنت أو بلاستيك أو خشب وبال في إناء، أيجوز أن يتطهر بهذا البول؟ طيب حضرت الصلاة كيف يصلي؟ يصلي على حاله، وهل عليه إعادة؟ ليس عليه إعادة، لأنه عامل بعموم قوله تعالى فاتق الله ما استطعت. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يتصف بالمروءة ومكارم الأخلاق، ومن ذلك أن لا يبول الإنسان في ماء ثم يغتسل فيه. جواز البول في الماء الجاري ذكرناها، وهذا مشروط بما لم يؤذي، بما لو لم يؤذي الناس، لأنه إذا كان هذا الماء يستسقي منه الناس يستسقون منه ويشربون منه ويسقون منه زروعهم، لا ينبغي أن يبول الإنسان فيه حتى ولو كان يجري. وهو من الملاعن الثلاث، قال ولمسلم منه، ولمسلم منه، هذه الزيادة أو هذا اللفظ لمسلم يختلف عن لفظ البخاري، فلفظ البخاري ثم يغتسل فيه يعني ينغمس هو فيه، ولفظ مسلم منه أي يغترف منه ويصب على جسدي. إذن النهي عام، سواء كان الإنسان سينغمس انغماسا في هذا الماء أم أنه سيغترف منه، فالنهي عام، سواء انغمس فيه انغماسا بعد أن بال فيه أو اغترف منه. ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة، وهذه الزيادة زيادة أبي داود تشبه حديث أبي هريرة لا يغتسل فيه من الجنابة، يعني لا يغتسل فيه من الجنابة بعد أن بال فيه، لأنه حينئذ يكون تلويثا على تلويث، تلويث بالبول وتلويث بماذا؟ وتلويث بالجنابة، وتلويث بالجنابة. فيستفاد منه أنه لا يجوز الاغتسال من الماء الدائم بعد البول فيه، حتى ولو كان ذلك لرفع الجنابة، حتى ولو كان ذلك لرفع الجنابة. طيب، وهل يؤخذ منه أن البول لا يزيد الماء إلا تلويثا؟ مفهوم السؤال ولا؟ لو كان غير البول واحتاجه الإنسان إلى أن يضيفه إلى الماء ليرفع حدثه، ما لم يكن هذا المضاف أغلب أكثر من الماء، يجوز أم لا؟ يجوز. كالشاي، كالشاي مثلا غير البول، قلت غير البول، مثل لو كان عند الإنسان نصف لتر، نصف لتر، أو مثلا عنده ثلث لتر، انتبه ثلث لتر من الماء، وثلث لتر لا تكفيه في رفع الجنابة، ولا تكفيه إلا لتر، لتر واحد، فأضاف ثلث شاي إلى الماء ليرفع الجنابة، يجوز؟ أصبر، يجوز ولا ما يجوز؟ لا بأس، لا بأس بالإضافة، لأن المستهلك في غيره ليس له حكم كما قال أهل العلم. ولكن البول هل يضاف؟ ها؟ مع أن الأصل فيه أنه لا، الأصل فيه، أصل في البول إيش هو؟ الأصل فيه أنه ماء، لأنه سائل تفرزه الكليتان بعد يعني أن أفرز الجسد هذه الأشياء الزائدة والملوحة الزائدة، فيخرج على هذه الهيئة. نعم، ولو تغير، تغير لونه، تغير لونه وطعمه وريحه لا يضر، لأن هذا الماء أو هذا الشيء المضاف إلى الماء شيء قليل لا يعد شيئا، ولا بأس بذلك. إذا سلبه وصف الماء لم يعد ماء، لا لا يجزي، لا يجزي، ولذلك لا نقول تطهر بالشاي، الشاي لا يرفع الحدث حتى ولو كان شايا مغربيا خفيفا لا يرفع الحدث. طيب شيخ، لو كان فيه ماء راكد أو ماء دائم لكنه كثير وبال فيه الرجل، نقول هذا محرم لا شك، لكن البول هذا لم يغير الماء، حتى ولو كان لا يغير الماء فإنه تلويث له، حتى وإن كان لا يظهر الأثر، أثر البول في الماء، فإنه لا ينبغي. ماذا نحكم على هذا الماء؟ لا، هو طهور، ما لم يتغير فهو طهور، ما لم يتغير فهو طهور، ولكن هذا الرجل ينهى عن ذلك، لأنه إذا بال هذا الرجل ثم يأتي ثاني ثم يبول، ثم يأتي ثالث ثم يبول، خلاص صار مرحاض ما حد. نعم، يأتي بعد رجل آخر، هو يعلم أن في آخر قد بلغ، فهو يعني يجوز له يغتسل منها أو مش هو. إذا كان يحتاج إلى هذا الماء ولم يظهر التغير في هذا الماء، لا في لونه ولا في طعمه ولا في ريحه، يجوز له أن يغتسل فيه إذا طاقت نفسه ذلك. إذا طاقت نفسه، ولكن هذا مقيد أيضا بما لم لو لم يظهر التغير فيه، لأنه إذا تغير الماء فإنه يكون نجسا بالإجماع، يكون نجسا بالإجماع.